طب الغسل واجب شرعا، كيفيته ازاي يعني؟ كيفيتها مثلا يعني الغسل بالصابون الاول، ان يتوضأ الانسان اولا نعم وضوءا كاملا الوضوء، ثم يفيض الماء على راسه نعم، ثم يفيض الماء على راسه 3 مرات نعم، ثم يغسل بقيه جسده، بقيه الجسد هذا الغسل الكامل. واما المسلم فاذا عمم الماء على بدنه كفى مع نعم. المضمضه والاستنشاق. طب والغسل بالصابون؟ لا مو لازم. نعم؟ الصابون مو لازم. مش لازم. الصابون ليس بلازم. نعم نعم. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك.